إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعدت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع الباب الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله رضي الله عنه، وما زلنا مع كتابه عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين. وما زلنا إخواني الكرام مع الباب 17 في الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في فضيلة الصبر. وكان الكلام مع كلام الإمام عبد الله بن المبارك، وبيقول عبد الله أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن دينار أن سعيد بن جبير قال: الصبر اعتراف العبد لله بما أصابه منه، واحتسابه عند الله، ورجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو يتجلد، لا يرى منه إلا الصبر. يقول الإمام وقوله: وقد يجزع الرجل وهو يتجلد، أي ليس الصبر بالتجلد، وإنما هو حبس القلب عن التسخط على المقدور، واللسان عن الشكوى. فمن تجلد يعني تحمل وقلبه ساخط على القدر فليس بصابر. وقال يونس ابن زيد: سألت ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ما منتهى الصبر؟ قال: أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثل قبل أن تصيبه. درجة عالية. وقال قيس بن الحجاج في قول الله تعالى: فاصبر صبرا جميلا، قال: أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يعرف من هو. أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يعرف من هو. وقال شمر: وكان شمر إذا عز مصابا قال: اصبر لما حكم رب. وقال أبو عقيل: رأيت سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين بيده صوت وعليه إزار في موت واقد بن عبد الله بن عمر، لا يسمع صارخة ينالها بالصوت إلا ضربها. واضح. قال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن جعفر ابن مهران قال قالت امرأة من قريش: أما والذي لا خلد إلا لوجهي، ومن ليس في العز المنيع له كفوا. لئن كان بدء الصبر مرا مذاقه لقد يشتنى من غبه الثمر الحلو. وقال وأنشدني عمرو ابن بكير: صبرت وكان الصبر خير مغبة، وهل جزع مجد علي فأجزع. ملكت دموع العين حتى رددتها إلى ناظري، فالعين في القلب تدمع. قال وأنشدني أحمد ابن موسى الثقفي: نبئت خولة أمس قد جزعت من أن تنوب نوائب الدهر. لا تجزعي يا خول واصطبري، إن الكرام بنوا على الصبر. قال وحدثني عبد الله بن محمد ابن إسماعيل التيمي إن رجلا عز رجلا على ابنه فقال: إنما يستوجب على الله وعده من صبر لله بحقه، فلا تجمع إلى ما أصابت به من المصيبة الفجيعة بالأجر، فإنها أعظم المصيبتين عليك وأنك الرزيتين لك والسلام. وعز ابن السماك رجلا، ماذا قال له؟ وعز ابن السماك رجلا فقال عليك بالصبر، فبه يعمل من احتسب، وإليه يصير من جزع، يعني يصير غصب عنه. وقال يعني صبر المضطر. وقال عمر بن عبد العزيز: أما الرضا فمنزلة عزيزة أو منيعة، ولكن قد جعل الله في الصبر معولا حسنا. ولما مات عبد الملك ابنه صلى عليه ثم قال: رحمك الله، لقد كنت لي وزيرا وكنت لي معينا. قال: والناس يبكون وما يقطر من عينه قطرة. وأصيب مطرف بن عبد الله بابن له، فأتاه قوم يعزونه، فخرج إليهم أحسن ما كان بشرا، ثم قال: إني لأستحي من الله أن أتضعضع لمصيبة وقال عمرو بن دينار: قال عبيد ابن عمير: ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب، ولكن الجزع القول السيء والظن السيء. ثاني: ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب، ولكن الجزع القول السيء والظن السيء. وقال ابن أبو الدنيا إخواني الكرام: حدثني الحسن بن عبد العزيز الجروي قال: مات ابن لي نفيس، فقلت لأمه اتق الله واحتسبيه. قالت مصيبتي أعظم من أن أفسدها بالجزع. وقال ابن أبي الدنيا إخوان الكرام وقال ابن أبي الدنيا وقال ابن أبي الدنيا وأخبرني عمرو ابن وأخبرني عمرو ابن بكير عن شيخ من قريش قال مات الحسن بن الحسين أبو عبيد الله بن الحسن وعبيد الله يومئذ قاض على البصرة وأمير فكثر من يعزيه وتذاكروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره فأجمعوا أنه إذا ترك شيئا مما كان يصنعه أي قبل المصيبة فقد جزع. وقال خالد ابن أبي عثمان القرشي وقال خالد ابن أبي عثمان القرشي كان سعيد بن جبير يعزيني على ابني فرآني أطوف بالبيت مقتنعا أو متقنعا فرآني أطوف بالبيت متقنعا فكشف القناع عن رأسي وقال الاستكانة من الجزع. إخواني الكرام وفصل من هذا الباب إخواني الكرام وأما قول كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم حنابلة يعني لا بأس أن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به واضح. قالوا لأن التعزية سنة وفي ذلك تيسير لمعرفته حتى يعني يعزى ففيه نظر. الإمام ابن القيم يقول لك الكلام ده فيه إيه ففيه نظر. وأنكره شيخنا يعني طبعا بيقصد شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ريب أن السلف لم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك ولا ريب أن السلف لم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك ولا نقل هذا عن أحد من الصحابة والتابعين والآثار المتقدمة كلها صريحة في رد هذا القول. وقد كره إسحاق بن راهويه أن يترك لبس ما عادته لبسه وقال هو التسلب يعني التسلب ليس السلاب وهو ثياب المأثم السود. وبالجملة فعادتهم أنهم لم يكونوا غيرون شيئا من زيهم قبل المصيبة ولا يتركون ما كانوا يعملونه أي قبل الإيه أي قبل المصيبة. إخواني الكرام واضح فهذا كله مناف للصبر والله أعلم. ثم ننتقل الباب 18 إخواني الكرام في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب وشق الثياب ودعوى الجاهلية ودعوى الجاهلية ونحوها. فمنها البكاء على الميت ومذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة جوازه قبل الموت وبعده واختاره أبو إسحاق الشيرازي. طبعا الكلام ده موجود في مذهب الإمام أبي حنيفة في كتابه بدائع الصنائع وفي مذهب الحنابلة في كتاب الإنصاف المرداوي وكذلك اختيار اختيار الشيرازي في كتاب التنبيه، وكرهه الإمام الشافعي رضي الله عنه وكثير من أصحابه بعد الموت، ورخصوا فيه قبل خلوج الروح كما يعني ورد في كتاب الأم يعني. ومذهب الإمام الشافعي جواز البكاء قبل الموت وبعده، وقبله أولى كما ورد في روضة الطالبين وعمدة المفتين الإمام النووي رحمه الله رضي الله عنه. واحتجوا بحديث جابر ابن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فصح به فلم يجب، فاسترجع وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكينا، فجعل ابن عتيك يسكتهن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب يعني فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. يعني هذا قبل الموت. رواه أبو داود والنسائي، سنة أبو داود المجتبى للنسائي، وصححه ابن حبان، أخرجه في صحيحه، وصححه الحاكم في المستدرك، ووافقه الإمام الذهبي رضي الله عنهم أجمعين. قالوا: وفي الصحيحين كذلك، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. صحيح البخاري وصحيح مسلم. وهذا إنما هو بعد الموت، وأما قبله فلا يسمى ميتا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من أحد سمع نساء بني عبد الأشهل يبكين على هلكاهن، فقال: لكن حمزة لا بواكي له، لا بواكي له، فجئنا نساء الأنصار فبكينا على حمزة عنده، فاستيقظ فقال: ويحهن، آتينها هنا يبكين حتى الآن، مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه ابن ماجه في سننه، وصححه الحاكم في المستدرك على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد. إخواني الكرام، وهذا صريح في نسخ الإباحة المتقدمة. والفرق ما بين قبل الموت وبعده أن قبل الموت يعني يرجى يعني فيكون البكاء عليه حذرا، فإذا مات انقطع الرجاء وأبرم القضاء فلا ينفع البكاء. والفرق ما بينما قبل الموت وبعده أنه قبل الموت يرجى يعني البرء، فيكون البكاء عليه حذرا، يعني فإذا مات انقطع الرجاء، مات انتهى، وأبرم القضاء فلا ينفع البكاء. قال المجوزون: قال جابر: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي، فجعلوا ينهونني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. متفق عليه، الإمام البخاري ومسلم. وفي الصحيحين البخاري ومسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد ابن عبادة قال اشتكى سعد ابن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. فلما دخل عليه وجده في غشية فقال قد قضى. قالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاءه بكوا. فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها شنة وضع إخواني ففاضت عيناه. ففاضت عيناه إخواني الكرام. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال سعد ما هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتت رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت النساء. كذا الحياة إخواني الكرام. ماتت بنت رسول ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات الصحابة كلهم وهم من خير الخلق. ماتت رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت النساء. فجعل عمر يضربهن بصوته فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن يا عمر يبكين وإن يكن ونعيق الشيطان. ثم قال إنه مهما كان من العين ومن القلب فمن الله ومن الرحمة وأما ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. وكما ذكرنا المسند مثل أحمد وفي قال البيهقي السنة الكبرى وإن كان هذا وإن كان غير قوي فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، يدل على معناه ويشهد له بالصحة وبالله التوفيق. نهو مهما كان من العين ومن القلب فمن الله ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، فمن الشيطان، فمن الشيطان، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. يعني ليس لها من دون الله كشف، وليس لنا إلا باب الله جل وعلا، ليس لنا إلا باب الله جل وعلا، هذه الحقيقة. يعني فإن الله عز وجل هو يعني بيده كل شيء، نسأل الله السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولذكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.